بعد المدى هو هيبقى في الدنيا. اذا ما انه ما في غير كتير واحد من هاش السراج داعك هنكفل السراج الوهاج نصره وحده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما جاء في المسح للرأس والأذنين أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح عن العمامة أو على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذه اكتبوا تحتها حتى يمسح الشعر بالماء. خفف الصوت لأنه عم يطلع فيه الأكو. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. قال يحيى نجيبه قال يحيى وسئل مالك أنا برأي من دون إذا بدك كل الميكروفون لا ماشي شاك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حط بين الليلين على فالصير فنسي أن يمسح رأسه ثلاثة روايات يعني فنسي أن يمسح رأسه حتى جف ما منه تجزيل احنا عم نكتب. قال يحيى قال يحيى كتبتها بس بعدين وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حط على بين الليلين حتى جف وضوءه. قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. حدثني يحيى أو باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة واحد على كلمة شعبة حطوا واحد كذا رواه يحيى والصواب ما رواه ابن وهب والصواب ما رواه ابن وهب عن مالك. حطيت شعبة واحد الآن بدك تكتب أربع سطور كذا رواه يحيى كذا رواه يحيى والصواب ما رواه ابن وهب عن مالك وابن جريج ما رواه ابن وهب عن مالك وابن جريج وغيره من أصحاب الزهري عند مسلم والنسائي عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة يعني بالرواية اللي رواها يحيى عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة هذا خطأ. الصواب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة. عن عروة بن المغيرة. من هون تعرفوا كيف انه رواة الحديث الى اي حد كان لهم من الدقة والتدقيق والتمحيص في الرواية. ما فلان وفلان، من هو فلان؟ طيب نعيد. اذا الليث هو هيك روى يحيى، يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد مكتوب وهو من ولد المغيرة. الصواب قلنا عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبي عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح رأسه برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، معناه أتم ما بقي عليه صلاته، قال: أحسنتم. قال أحسنتم. نعم هيك. يعني من أول العهد هو يكفي ولو إصبع، لكن يمسحها طولا بالأصابع. فهنا في هذا أن النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأتى بالركعة الباقية أو أتم باقي الصلاة بعد الصلاة. وهنا أن النبي مسح على الخف، لأن بعض الناس ينكرون المسح على الخف ويقولون المسح على الرجلين ولا يغسلون الأرجل بالمرة، فقط يمسحون الأرجل. ف 72 صحابي رووا أن رسول الله مسح على الخف. 72 صحابي لا يؤخذ بقولهم. إذا 72 صحابي رووا أن رسول الله مسح على الخف لا يؤخذ، إذا كيف نأخذ الدين؟ وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: هل أباك إذا قدمت عليه؟ عبد الله بن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص، فسأل أباك. فقدم عبد الله بن عمر فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. معناه ولو ذهب إلى الخلاء وأراد أن يتوضأ وكان لبس الخف على طهارة يمسح على الخفين. هنيك لما قلت فقدم عبد الله بن عمر بالطور، ما هيك؟ وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ وغسل فوقها وغسل يديه وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه. أن هو خلع الخفين وكان مسح على الخفين، فالمسح على الخفين يبطل بخلع الخفين. فعند ذلك إيش؟ فليغسل رجليه، ما بيقدر يرجع يلبسهم لأنه يبطل المسح عليهما بخلعهما، وليغسل رجليه. وإنما يمسح على الخفين، هذا طبعا إذا كان توضأ فغسل رجليه وضوءا تاما، خلع الخف ولبسه وما دام على الوضوء ما في تأثير، لأنه هو كان غسل رجليه توضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين. أما هنا نقول مسح على الخف مع خلع الخف. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، هذا الذي ينفع عليهما، طاهرتان بطهر الوضوء يعني مع غسل الرجلين. وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، لبس الخف ما كان على طهارة كاملة لا يمسح عليهما. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. لأنه الفور عند المالكية ركن، لكن إن تركه ناسيا يبني يعني يفعل الذي نسيه ولا يعيد ما قبله، إن تركه ناسيا ولا يعيد الوضوء. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال، اكتب تحت قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. قال بدل يعني فقال وقال. أقول وصول إلى مالك، قال يحيى وصول إلى مالك. إيه نعم. هلا بعدين بده هو غسل رجليه ولبس الخف، بعدين شو عمل؟ توضأ يعني غسل. يعني بيكون غسل لبس الخفين قبل كمال الطهارة، مع أنه غسل رجليه، والترتيب عند المالكية سنة، ولكن أنت لبستهما قبل كمال الطهارة، تتوضأ وضوء كامل تلبس الخفين. حتى لو أنه مثلا غسل اليمنى فلبس الخف، غسل اليسرى فلبس الخف، فلا بد أن يخلع اليمنى ثم يلبسها فقط، يخلعها ويلبسها. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على زيد على ظهور على ظهورهما، لا على ظهورهما، أو على أن يمسح ظهورهما باختلاف الروايات، ولا يمسح بطونهما. البطن وين تمشي؟ الظهر فوق والبطن أسفل، فهو الواجب مسح الخف من أعلاه، لما مسح أسفله باطنه سنة ليس واجب. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم مرهما، يعني هذا الكمال في مسح المسح على الخف بهذه الطريقة هو الأكمل. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني لما بيروي لك الإمام مالك كذا روية كذا روية كذا روية، فالإمام مالك بيعطيك هذا أحب إلي ما سمعت في هذا الباب، في كثير من المسائل هكذا رضي الله عنه يوضح أن هذا إما لقوته لوضوحه كذا عشان وضع يد من تحت الجنين. نعم. باب ما جاء في الرعاف. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. رعف يعني نزل الماء. وقال توضأ ثم بنى كمل ما يعيد صلاة من أول يكمل. معنى بنى أي أتم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. لا فهمت هاي الشيخ. وبيكون بالصلاة ده بينزل له دم بيغسل مثلا عبد الله بن عمر توضى وكذا بيرجع بيكمل. هو بعض العلماء قال إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة بيروح بيتوضى وبيكمل مثل الطواف. إذا انتقض وضوءك بالطواف تروح توضى وترجع تكمل الطواف. يعني بعضهم قال لا تعيدها إنما تكمل من حيث لكن بدون ما تتكلم بدون ما تاكل ساندويتش تروح توضى وترجع على الفور. إذا انتقض بترجع بتكمل وين وقفت؟ نعم ما في تغيير ده. هلا عند المالكية ممكن يكون عندهم أشياء لكن أنا لا يعني لا أدري. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى انا لما بعطيكم الشرح انا بيمشي الحال انتم ما تسألوا انه هذا بالاصل فقط عم تقرأوا انتم المتن تاع الموطأ وما في شرح. اذا انا اعطيتكم شرح بيكون هذا فائدة فقط قراءة. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. معناه أن الرعاف عنده لا ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يصعب دمه. هذا معناه مبالغة في الزجر عن ترك الصلاة. لكن مثل هذا الكلام عن سيدنا عمر أو حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة دفع الإمام أحمد إلى القول بأن تاركها كافر حقيقة تاركها كثرا كافر حقيقة. هذا أحد قولي الإمام أحمد ويروى أنه راجع عن هذا القول وهو قول جمهور الحنابلة أن تارك الصلاة كثرا من غير جحود من غير استحلال تركها من أفسق الفاسقين. لكن يعني هذا يدل على أن تاركه على خطر عظيم خطر عظيم. فإذا واحد مثلا جاء إلى هذا البلد فترك الصلاة فيه فتقول له يا ويلك كل ما استفدته من هذه الدنيا في هذا البلد لا يكون لا يساوي سجدة من صلاة المفروضة وأنت تترك الصلاة بسبب يعني وجودك بهذه الحياة الدنيا. يا حسرة على بعض الناس إن كانوا مصلين في بلادهم فجاءوا فضيعوا الصلاة وضيعوا الزكاة وضيعوا أعمال. نحن نقول لو أعطي الإنسان ملء هذا المركز ليس ذهبا جواهر المال ملأه لا ينبغي أن وقيل له اترك العشاء لا ينبغي أن يتردد في قول لا ولا ومئة ضعف ولا ينزعج خاطره ضيعت مما يقرب من 10 مليارات كان ممكن ولا ينزعج خاطره يقول لا وهو طيب الخاطر ولا يترك ركعة من صلاة العشاء. لكن وللأسف بعضهم يعني ترك الصلاة بأجملها بكلها لأنه فقط منشغل بتحصيل المال والدنيا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من ضعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء يعني في حال الصلاة أنه يحيى بن سعيد بما أنه ضعاف مع من يتوقف وقال أن يكمل إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك يعني هو لإعتقاده أن دوام هذا الدم يؤذيه يضره هذا معنى الاعتقاد أن هذا الرعاف لو استمر يعني لو أكمل من دون إماء واستمر ففيه خطر عليه هو الرعاف إذا تمادى فيه خطر. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة معناه يغسل لأنه نجس وليتوضأ لأنه ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي يعني أن هذا يفسد الوضوء فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة إذا خرج فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هون عن قول عن جندب مولى عبد الله بن عياش اكتبوا هيك هامش او واحد المخزومي مولى عبد الله بن عياش المخزومي وفي نسخة يعني برواية نسخة اخرى للموطأ عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس. لكن اذا قلنا عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي وفي نسخة عبد الله بن عباس. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد زبيد منكم هيك أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. هلأ نحن لما نقول أنه هذا ينقض الوضوء لأنه ما الذي ورد فيك الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه في حديث المقداد. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ضع فوقها بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. طيب نزيد بعدها من إناء بعد على جلده كله من إناء هو الفرق بفتح الراء وتسكينها فرق والفرق فتح الراء وتسكينها والفتح أصح وأشهر وفي مسلم قال سفيان يعني ابن عيينة أصح وأشهر والفتح أصح وأشهر وفي مسلم قال سفيان يعني ابن عيينة سفيان ابن عيينة الفرق 3 أصح الصاعد ايش 4 أمتار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. هذه الفرق هذا اللي كتبتوه هلا هون المحل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق هو مكتوب هيك من إناء هو الفرق هو الفرق فتح الراء كله بها الموضوع والفرق 4 أوسق لا 3 الفرق 3 أوسق هيدا الهامش هذا اللي كتبتوه تابع لهذا الحديث من إناء هو الفرق ما هو الفرق الا فتح الراء وتسكينها لكن بالفتح اصح واشهر وهو ما كما قال ابن عيينة 3 أوسق صعب عن ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر اكتبوا فاستنثر فوقها فاستنثر ثم غسل وجهه ومضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. زيدوا هامش هون قال ابن عبد البر تقريبا قال ابن عبد البر لم يتابع على النضح في العين أحد. هو كتب هون الرواية ومضح في عينيه. قال ابن عبد البر لم يتابع على النضح في العين أحد يعني ما أحد ذكر هذا الشيء مثله قال وله شدائد حمله عليها الورع. عبد الله بن عمر له شدائد حمله عليها الورع. الورع شدة الخوف من الله والاحتياط. قال وفي أكثر الموطئات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل، يعني لا ننضح في العينين. سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. انتهى المي على العينين، مضى على العينين، فضى يضع ماء يسكن على العينين، انتهى. هذا كلام ابن عبد البر. ذكره السيوطي وقال محمد وهو قول أبي حنيفة والعامة. عند الأحناف في الغسل يجب المضمضة والاستنشاق، وعند أقول لك أنه حتى المضع في العينين عند أبي حنيفة والعامة. وعامة يمكن عامة أهل المذهب أو شيء. خلص يخرج على وضوء، شرطا لا ينتقد وضوءه أثناء الوصف، على مثلا ذكره ولا ينتقد وضوءه أثناء الوصف. أنا كان ما نجيش من هذه الأركان، المضمضة والاستنشاق هذه عند الحنفية، أما عند المالكية لا يجب هذا، ولا عند أبو حنيفة ولا عند الشافعي. يعني الغسل وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن أو لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء. تحفن يعني تغلي الحفنة، ولتضغط رأسها بيديها. معالجة الشعر باليد عند الغسل، تحرك يديك انت حتى الماء يدخل، هذا معنى كأنها تخلط بعضه بالبعض. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أن الفروج عرفته أنه له أصل باللغة العربية، يعني الفرخ تعديك اسمه فروج. شيخان المراد معناته مع إدخال، هذا هو إذا غاب، ليس مجرد المماسة، إنما إذا دخل موضع الختان من الرجل الحشفة. طيب الهامش المراد بالمجاوزة، اكتبوا المراد بالمجاوزة وين؟ على السنة. مهم بعد هذه مع أخونا محمد عم علق لكم، أنا هعلق لكم. المراد بالمجاوزة المحاذاة

باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن ينكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، يعني كأنه رجع واغتسل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت. هلا هون مكتوب ما أراني، ما هي حطوا فوق كمان ما أراني. فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ومضح ما لم يرى وأذن أو أقام، هيك مكتوب حطوا فوقها وأذن وأقام. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. شو يعني متمكنا؟ يعني بالارتفاع ارتفعت الشمس. وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر الناس. فاغتسل وغسل ما راى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه من الجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما صبنا الودك لامت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. شو الودك ايها الاخوه؟ هو الدفن، اللحم والشحم، ماشي الحال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعد من لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يعني معناه بصير أنه بظنه أنه إذا كان على ثوبك كذا تخلعه وتأخذ غيره، وهو أراد أن يعني يعلمهم أنه ليس الأمر كذلك، إنما ترفع هذا الأذى عنك تغسله وتصلي. قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. يعني آخر نوم بيكون هو أكيد أن المنية في هذا أكيد، هلأ قبله غير أكيد، فهذا المتأكد أنه يعني لابد أن يكون صلاها على جنابة هذه التي يعيدها، أما الصلوات الأخرى عنده احتمال أنه صلاها على طهارة فلا يعيدها. من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم. ان الرجل بعض الاحيان قد يحترم ويشعر يعني مثلا باللذة ولا يرى شيئا. وعم بيقول ويرى ولا يحترم، قد يرى شيئا ثم لا يكون معه، يعني قد يرى منيا ولا يذكر الاحتلام. فإذا وجد في ثوبه ما فعليه الغسل بالنسبة للرجل، أنه الأمر إذا وجد المني في ثوبه عليه الاغتسال. أما من رأى أنه احتلم ثم قام فلم يرى شيئا لا يغتسل، ما عليه. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله، لآخر نومة نامها أعاد الصلاة بعدها، أما ليس ما كان قبلها. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ هذا معنى تربت، قلنا معناه العرب صارت تستعملها لا تريد المعنى الحقيقي للكلمة اللي هي دعاء بالفقر، إنما العرب تستعملها على التنبيه. والرسول أيضا مثل هو عربي يستعمل ألفاظ العرب على ما تريد العرب، فقال يراد منها التنبيه. ماذا التلمات؟ لا ليس ماذا التلمات، تربت يداك انتبه التنبيه، هذا مثل سكرتك أمه تربت يداك، كل المراد منه التنبيه لما أقول لك. إما يكون مثلا للإنكار على الشيء أو للزجر منه أو الحث على فعل شيء، مثلا فضفة بذات الدين تربت يدان، باب الحث على خذ المرأة المتدينة. فالنبي يعني يقول من أين يكون، من أين يكون الشبه؟ يعني الولد يكون الشبه لأمه. طيب من أين؟ لأن هذا الولد النطفة هذه من مني الأم ومني الأب، وإلا كيف يشبه الأم؟ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فقال نعم إذا رأت الماء فوقها. قال نعم قال. باب جامع غسل الجنابة. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل، أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. الفضل يعني الذي يبقى من الغسل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، معناه أن عرق الجنب ليس نجس ما يحتاج منه. حتى الحديث الأول سيأتي تفصيل يعني شو المراد منه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. الجارية كانت تغسل له مثلا رجله وتعطيه الخمرة التي يسجد عليها وهن في حال الحيض. مصلى خمرة مصلى مثل السجادة من سعة النخل. إذا كانت كبيرة هيدي بسمى حصير، إذا كانت صغيرة سمى خمرة، فكان من حتى يتقي من حرب الأرض، مثلا في حرب شديد أو برد شديد، كان يضعون القمر، لأنه في كثير يعني كان يصلى على التراب. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأوهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن، لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحوائر فيكره، اكتب فوقها فإنه يكره، فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. هلا نجي بعدين نشتغل نعلق عليها. فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هلا، لأنه هو لما تكون نوبة هذه ليس له أن يطأ الأخرى، ليس له. بعض الأحيان تستعمل كلمة الكراهة على التحريم، لما تكون نوبة هذه المرأة لا يدخل على الأخرى للجماع، ليس له، لا يجوز له في نوبتها إلا بالرضا. إذا كان في تراضي مع الزوجات فهم في إشكال. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حظ الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، تكتب أصبعه تكتب إصبعه، فإن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. حتى هون ليس المراد أنه لا أرى أن ذلك ينجس عليه الماء، أنه يعني الماء لا يصير مستعملا، لا يصير الماء مستعملا، ما هو وضع حتى يرى الماء بارد أم ساخن، وما كان نوى رفع الحدث، ما كان نوى رفع الحدث من الجنابة، فالماء لا يصير مستعملا، يبقى صالح للطهارة. يعني يكون ماء قليل ورحت أنت غسلت إيدك فيه أو دخلت عند الشافعي، الحدث انتقل منك فحل بالماء، صار الماء مستعملا. أما عند المالكية ما عنده ماء مستعمل، لو اغتسلت هذا الماء بقي صافيا كذا يمكن أن تغتسل به مرة أخرى. قال: إلا يكن أصاب أصبعه أذى، يعني ما في عليها أذى، لأنه ملي يعني أذى، لأنه عنده نجس هذا، لم يكن فوضع أصبعه وهو على جنابه. قال: لا أرى أنه ينجس الماء، مفهوم أنه لا ينجس الماء، لكن كأنه يقول الماء لا يصير مستعملا. حدثني يحيى الرغم في التيمم، حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أي منطقة قدام ذي الحليفة، أو بذات الجيش، كمان موضع على بريد من المدينة، انقطع عقد لي، العقد يا سيدة عائشة رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، ما عندهم ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء، ما في عين ماء قريبة، وليس معهم ماء. قالت عائشة: جاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال، فوق كلمة فقال وقال، ما شاء الله أن يقول، يعني قال لها كلاما هو أبوها، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. خلوها إذا أنكم إلا مكان رأس رسول الله، زيدوها يعني بنسخة أخرى، مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا وحطوها بين هلالين، يعني آية التيمم هي فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير، حطوا فوقها أسيد بن الحضير، الحضير، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنه بسبب عقد عائشة انقطع فهكذا، فأنزل الله تخفيفا عظيما، فقال ليست أول بركة من بركاتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، البعير اللي كانوا هن عليه قام فوجدوا العقد تحته، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة ويكرمها، كانت يعني أحب أزواجه إليه بعد خديجة. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم، فلم تجد ماء فتيمم. هو المطلوب أن يبحث عن الماء في كل صلاة، يبحث عنه يعني يسعى أن يجده، فلم يجده يتيمم. وسئل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه وهم على وضوء، قال يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم فصلوا لم أرى بذلك بأسا. وبشطه هو بين هلالين، فبصير ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا، أو بصير ولو أمهم فصلوا لم أرى بذلك بأسا، هو بين هلالين وفصلوا بعد ولو أمهم فصلوا لم أرى بذلك بأسا. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطال عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم الصلاة، لأنهما أميرا جميعا، هذا مأمور بما يفعل وهذا مأمور أن يفعل كذا، فكل عمل بما أمره الله به. هذه وإنما العمل بما أمر الله به بين الليلين، وإنما العمل بما أمر الله به به الليلين، من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. هذا إذا وجد الماء توضأ، وهذا إن لم يجد الماء تيمم. قال يحيى وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم يقرأ بعد ذلك في القرآن بحمده مع التيمم يعني، ويصلي النوافل. يعني وإنما ذلك في المكان الذي يجوز، يعني لما وصل إلى مكان فيه ماء هو على ذلك التيمم، هنا لا يمسك المصحف من دون وضوء، الماء موجود يتوضأ ويحمل. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه، اكتبوا بوجهه، بوجهه فوقها، ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه فوقها، لوجهه، لوجهه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين. هم يعني للأكمل عند المالكية، وإلا عندهم يكفي إلى المعصم. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمل أن رجلا سأل سعيدا بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل بما يستقبل، يعني لما مضى مثل علم يستقبل ويغتسل. قال يحيى: قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك الماء فرجه، يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى لأنه هو هذا الماء يكفي لهذا أو ذا، فإذا يرفع الأذى عنه يعني. ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، أرض مالحة لا تكاد تنبت إلا سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ في السباخ. قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمم صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. والله أعلم.